والألف فيها للإشباع، أتي بضم الهمزة مبنيا للمجهول، والآتي رجل من الأنصار بعرق بفتح العين والراء، وهو الزبيل، وروي بعرق لكن الصحيح بعرق، والزبيل يقال الزبيل ويقال أيضا الزنبيل. والعرق المكسل، هذا من تفسير بعض الرواة، فيه تمر لم يبين مقداره في الصحيحين، لكن ورد في طرق أخرى أنه نحو 15 صاعا، هذا أي التمر الذي أتي به، فتصدق أطعمه المساكين عنك، على أفقر متعلق بمحذوف تقديره أتصدق به، والجملة استفهامية حذفت منها الهمزة والتقدير أتصدق به، والفقر خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية، ما بين وسط وما نافية، لابتيها أي لابتي المدينة، وهما حرتاها الشرقية شرقي البقيع، وتسمى حرة راقم والغربية غربي سلع، وتسمى حرة الوبرة، والحرة أرض تعلوها حجارة سود بدت ظهرت أنيابه، جمع ناب، وهي السن التي خلف الرباع، أطعمه أمر بمعنى الإباحة. الشرح الإجمالي، يقص أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم في الجلوس عنده للتعلم منه والأنس به عليه الصلاة والسلام، فبينما هم كذلك إذ أتى رجل قد عرف أنه هالك بما فعل من ذنب يريد الخلاص منه، فقال يا رسول الله هلكت، وحينئذ سأله صلى الله عليه وسلم عن السبب، فأجاب الرجل بأنه جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء تائبا يريد الخلاص مما وقع فيه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخلاص، فسأله هل يجد رقبة يعتقها لتكون كفارة له، فأجاب الرجل بالنفي، فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر. قوله رحمه الله تعالى لا يتخللهما فطر إلا إن صادف عيد الأضحى أو عيد الفطر أو أيام التشريق أو مرض ألم به أو سفر لم يقصده، فإنه والحالة هذه يجوز له الفطر ويكمل الأيام، أما إن أفطر لغير عذر شرعي فإنه يستأنف الصيام من جديد. نعم، ثم قال فأجابه الرجل بالنفي، فانتقل به إلى المرحلة الثالثة الأخيرة، فسأله هل يجد إطعام 60 مسكينا، فأجابه بالنفي أيضا، ثم جلس فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار بزبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل خذ هذا فتصدق به، يعني عن الكفارة التي عليه، ولكن لفقر هذا الرجل وعلمه بكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لليسر على أمته طمع، فقال أعلى أفقر مني، وأقسم أنه لا يوجد بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفا يطلب الخلاص. ومن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لسعة رحمة الله عز وجل، كيف أن الله تبارك وتعالى رحم هذا العبد بعد أن جاء خائفا يريد الخلاص مما وقع فيه، فإذا به يرجع بهذا الطعام وينفقه على أهله. قال فلما حصل له انقلب راغبا يطلب النوال، فأذن له من جبله الله على مكارم الأخلاق أن يطعمه أهله، لأن سداد الحاجة قبل الكفارة. فوائد الحديث، عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان، وأنه كما ذكر أهل العلم يوجب الكفارة المغلظة. ثانيا وجوب أغرض الكفارات في جماع الصائم في نهار رمضان. ثالثا أن كفارته على الترتيب وهو ظاهر الحديث خلافا للمذهب عندنا، فإن القول المشهور في المذهب عندنا أنه على التخيير. نعم، أن الكفارة على الترتيب: الأول عتق رقبة، الثاني فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، الثالث فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، الرابع أن الكفارة لا تسقط بالعجز عنها إذا قدر عليها قريبا، خامسا أن سداد الحاجة مقدم على الكفارة، سادسا سهولة الشريعة الإسلامية بمراعاة حال المكلف وعدم إلزامه بما لا يستطيع، سابعا أنه لا يعنف من أذنب ذنبا ثم جاء تائبا منه، ثامنا جواز الحلف وإن لم يطلب منه أو يطلب منه، تاسعا جواز الحلف على ما يغلب على ظنه، عاشرا جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقا ولم يقصد التسخط من قدر الله تعالى، حادي عشر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحابة صدره عليه الصلاة والسلام، ثاني عشر حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ليكتسبوا منه علما وأخلاقا ويأنسوا به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكما أسلفت أن سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى باقي المفطرات، فالمفطرات التي يفطر بها الصائم هي أولا الجماع، والجماع هو علاج الذكر في الفرج سواء كان بإنزال أو بغير إنزال، فإنه يفطر به وعليه الكفارة المغلظة. وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ فأعدل الأقوال عند أهل العلم أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، من أهل العلم من قال إن كانت كفارته بصيام فلا يقضيه، لكن عليه أن يقضي ذلك اليوم. الثاني من المفطرات إنزال المني باختيار منه بتقبيل أو لمس أو تفكر، فإذا أنزل المني باختيار منه إما بتقبيل أو لمس أو تفكر فإنه عليه أن يعيد ذلك اليوم. وأما الاحتلام فإنه لا يبطل الصيام، وإنما عليه الغسل لأجل الصلاة. الثالث الأكل والشرب، الأكل والشرب وكذلك السعوط وهو ما يدخله في الأنف بالاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، فما دخل في معنى الأكل والشرب وهما شيئان أو أمران: أولا حقن الدم، ثانيا الإبر المغذية، فالإبر المغذية وحقن الدم فإنها من المفطرات. الخامس التقيؤ عمدا، فإن من تقيأ عمدا فإنه عليه إعادة ذلك اليوم، فعليه أن يأتي بيوم بدله، لكن إن غلبه القيء فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. السادس خروج دم الحيض والنفاس، ثم السابع الحجامة، الحجامة على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمذهب الجمهور أنها لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، ولكنها تكره من أجل الضعف الذي يحصل للإنسان حال صيامه. والقول المختار عند الحنابلة أن الحاجم والمحجوم يفطران، أو أنه عليهما القضاء وعليهما القضاء، لكن كما أسلفت وإن أوردت الحجامة في المفطرات لأجل الخلاف فيها بين أهل العلم، لكن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر للصائم لا الحاجم ولا المحجوم، ولكنها تكره من أجل الضعف، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذلك لعدة أدلة، منها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، وغيرها من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه أيضا حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الحجامة وإنما نهى عنها إبقاء على أصحابه. فهذه الأحاديث تدل على أن النهي عن الحجامة ليس للتحريم بل للكراهة من أجل الضعف، ومذهب الجمهور كما أسلفت أن الحجامة لا تفطر، وهذا القول الذي يختاره المحققون من أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.